من روائع الأدب العربي. الحديث الشريف وأثره. الحديث هو قول الرسول عليه السلام أو ما رواه الصحابة عن خلقه وعمله، وترجع أهميته إلى أن القرآن الكريم اهتم بأمر المبادئ والأصول الكلية المجملة لديننا الحنيف، وترك للسنة الحميدة أمر التفصيل قولية كانت أو عملية أو تقريرية. من ذلك أن القرآن الكريم أبرز فريضة الصلاة والزكاة، واكتفى بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وجاء الحديث مفصلا فوضح أوقاتها وعدد ركعاتها والتلاوات والأدعية التي تتخللها بدءا من عقد النية وانتهاء بالتسليم، كما فصل الزكاة وأحكامها وأنواعها ومقدارها، وأوضح أصول العلاقات الاجتماعية ومبادئ الأخلاق، فكان مفصلا للقرآن الكريم. وإذا كنا قد بينا أثر القرآن الكريم في اللغة والأدب، فإن الحديث يلحق به ويأتي بعده فيما أحدث من أثر فيهما، وهذا طبيعي، ذلك أن الرسالة قد جمعت لقائله صلى الله عليه وسلم كنوز البلاغة وأسرارها وأسباب الفصاحة ورونقها، فانسابت أحاديثه سلسة طيعة تعبر عن المعنى بأدق العبارات وأوفاها وأوجزها. أدبني ربي فأحسن تأديبي. من أجل ذلك أسهم الحديث مع قرآننا المجيد في نشر لواء العربية وحفظها مما قد يلحق بها من شوائب. بعد أن انتشر الإسلام شرقا وغربا ودخلته أقوام من الأعاجم وغيرهم، فكان القرآن والحديث هما المنهل الذي تنضبط به لسان هذه الشعوب على اختلاف لهجاتها وتعدد ألوانها. وقد كان للحديث النبوي أبلغ الأثر في اللغة والأدب، ذلك أنه قد نقل في عصور ازدهار العربية وتوفر العلماء على دراسة ما استحدثه من ألفاظ دينية وفقهية لم تكن معروفة من قبل. وقد برز هذا الأثر واضحا في الخطابة والشعر، إذ استمد الأدباء منه اتساق العبارة ومطابقة المدلول لمقتضى الحال، كما استلهموا منه بعض أساليب التشبيه والتمثيل. تفاعل الأدب العربي مع الآداب الأجنبية. لا شك أن التفاعل بين أدبنا العربي والآداب الأخرى بدا واضحا منذ العصر العباسي، وبعد أن دانت الفرس والروم للعرب وامتدت حدود الدولة العباسية لتشمل أمما وشعوبا متباينة في الجنس واللغة والثقافة. حاشية: العصر العباسي الأول، الصفحة 89، انتهى. لم تكد تنطوي تحت لواء الدولة الإسلامية العربية حتى تم الامتزاج بينها جميعا بفعل ما أحدثه الإسلام من ترابط بين القلوب، وأصبحت تلك الشعوب جميعا عربية اللغة والفكر والثقافة والأدب. وقد ساعد هذا الامتزاج على التفاعل والتلاحم بين أدبنا العربي وآداب تلك الأمم، فقد عمد العرب إلى ترجمة آداب الفرس ونقل ما ترجم إليها من آداب اللغات الأخرى كالهندية، فكانت الفارسية وسيطا مهما في نقل كثير من آداب الهند ومعارفها مثل كليلة ودمنة. حاشية: الفن ومذاهبه في النثر العربي، الصفحة 123، انتهى. مثل كليلة ودمنة التي نجح ابن المقفع في نقلها إلى العربية، كذا ترجمت حكايات ألف ليلة وليلة، ونقل كتاب سندباد الكبير والصغير. وقد عكف أدباء العربية على دراسة ما حوته تلك الحضارات، واستطاعوا تقديم ألوان من القصص تتميز بطابع فني أرفع بكثير مما سبقها وأكثر تنوعا ومحاكاة للواقع. وقد أسهمت تلك الحكايات في وضع بذور القصة العربية التي برزت ملامحها في العصر الحديث. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل اطلع العرب في العصر ذاته على مبدعات الحضارة والثقافة اليونانية وتم التفاعل بينها. فقد ترجم عدد من روائع الكتب اليونانية مثل منطق أرسطو الذي عكف عليه ابن المقفع، ومع ذلك لم ينقل العرب شيئا عن أدبهم، فلم يترجموا إلياذة هوميروس ولا أوديسته. والسبب في ذلك أن أكثر ما بعث المسلمين على النقل رغبتهم في الفلسفة والطب والنجوم والمنطق. حاشية: تاريخ آداب اللغة العربية، الجزء الثاني، الصفحة 36، انتهى. ولا ريب في أن التلاحم بين الأدب والثقافة العربية وبين الآداب والثقافات الهندية والفارسية واليونانية كان له آثاره في النثر العربي، فقد أصبح النثر ثقافة متشعبة تمدها روافد كبيرة من إيران والهند واليونان. حاشية: الفن ومذاهبه في النثر العربي، الصفحة 24، انتهت الحاشية. ولم يقف أثر الثقافات الدخيلة عند حد النثر، بل امتد إلى الشعر أيضا، فاستحدث الشعراء معاني وموضوعات جديدة لم تكن معروفة من قبل، كالشعر التعليمي الذي دفعت إليه الحياة الجديدة وما أصابها من رقي فكري وأدبي، فنظم الشعراء فيه القصص والمعارف والأخبار، كما استحدثوا بعضا من المعاني الفارسية، فالهجاء القصير الذي شاع عند بشار بن برد وحماد عجرد وأضرابهما إنما نشأ من التأثر بمعاني الفرس وأمثالهم، ويدخل في هذا الجانب ما تسرب إلى الشعر من أخيلة فارسية. حاشية: الفن ومذاهبه في الشعر العربي، الصفحة 33، انتهى. يقول أحدهم: وياقوتة صفراء في رأس درة مركبة في قائم من زبرجد، كأن بقايا الطل في جنباتها بقية دمع فوق خد مورد. كذا اتخذوا من بعض الآراء والأفكار والقصص الهندية مثالا يحتذونه، فقد اتخذ أبو العتاهية من قصة بوذا الملك الذي ترك ملكه وهام على وجه الأرض منقطعا لعبادة إلهه مثالا لرجل الصالح، فيقول: يا من تشرف بالدنيا وزينتها، ليس الشرف رفع الطين بالطين، إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين. حاشية: الفن ومذاهبه في الشعر العربي، الصفحة 33، انتهى. كما نظم أبان بن عبد الحميد كليلة ودم شعرا على نحو ما قدمنا في الشعر التعليمي، وبلغ من تأثير الثقافة اليونانية على الشعر العربي أن امتد أثر المنطق والفلسفة إلى الشعراء، فانطبع شعرهم بالتحليل والدقة والعمق والقدرة على الاستدلال. وقد كان المتكلمون أول من عمل على نشر هذه الثقافة بين الشعراء فأثروا فيهم، ويبدو هذا الأثر في شعر بشار بن برد. حاشية: الفن ومذاهبه في الشعر العربي، الصفحة 35، انتهى. يقول بشار: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضبة، فإن الخوافي قوة للقوادم، وما خير كف أمسك الفل أختها، وما خير سيف لم يؤيد بقائم. ولعل في هذا وغيره ما يؤكد الصلة الوثيقة التي قامت بين الشعر العربي والثقافات الدخيلة على العربية طوال العصر العباسي، غير أن هذا الازدهار الذي أحدثه التمازج بين الآداب الأجنبية وأدبنا العربي لم يستمر طويلا، فما أن انتقلت الخلافة إلى الأتراك حتى أخذ نوره يخبو رويدا بفعل انصراف الأتراك عن تذوق العربية ورغبتهم في الاستئثار بالمكتبة العربية واعتبارها من مظاهر السلطان ونقلها إلى بلادهم، فكان لهم من الخلافة شكلها ورونقها دون عمقها وتقواها، وانعكس ذلك على الأدباء فانصرفوا إلى الصناعة اللفظية وزخرف الكلام والوقوف عند حد محاكاة من سبقوهم بعد أن حيل بينهم وبين الاتصال بالآداب الأجنبية. واستمر هذا التخلف والركود الأدبي حتى مطلع القرن السابع عشر، حيث بدأ الازدهار يأخذ طريقه إلى الأدب العربي مرة أخرى، وأخذت النهضة تسير في طرق مختلفة، فقد عمد العلماء إلى إحياء التراث القديم بإعادة نشر الكتب والمخطوطات وإعادة إخراج أمهات الكتب في ثوب جديد من أمثال الأغاني ونهاية الأرب والنجوم الزاهرة. وقد شعروا بحاجتهم الماسة إلى التزود من مناهل العلوم والآداب والثقافات الغربية والوقوف على ما بلغته من تطور وازدهار، وحقق إيفاد المبعوثين واتساع حركة الترجمة التمازج الفكري والثقافي بين تلك الآداب المزدهرة وبين آداب العربية التي خيم عليها الركود ردحا طويلا من الزمن. وقد اتسعت حركة التعريب والترجمة ولا سيما في النثر، فاهتم العلماء والأدباء بترجمة القصص والروايات، وقد كان للكلية الأمريكية والكلية اليسوعية ببيروت أثر بارز في توجيه النشأ إلى القصة الغربية. حاشية في الأدب الحديث، الجزء الأول، الصفحة 66 بعد 300، انتهى. ويعد نجيب حداد اللبناني من أقدم من اهتموا بترجمة القصص، فقد نقل إلى العربية رواية صلاح الدين تأليف وولتر سكوت ورواية السيد تأليف كورنيل. حاشية المرجع السابق، الصفحة 67 بعد 300، انتهى. وقد تابع الكثيرون من أمثال مطران ونقول رزق الله وغيرهما هذا النهج، وكثرت الأعمال الأدبية المترجمة، فاتجه فريق منهم إلى محاكاتها، وقد كان لجورج زيدان فضل السبق في التقليد وإن استمد قصصه وأبطاله من التاريخ العربي والإسلامي كفتاة غسان، عذراء قريش، غادة كربلاء، وفتح الأندلس وغيرهن. وقد وضح التفاعل بين الأدب العربي والآداب الأوروبية من خلال حركة الترجمة بالذات، فمع أن الأدباء اتجهوا إلى محاكاة القصص الغربي واعتمدوا على النقل بادئ الأمر، إلا أنهم ما لبثوا أن شقوا لأنفسهم طريقا متميزا يتخذ من الواقع العربي مادته، وكان هذا بداية ظهور حركة التأليف. وأما في مجال المسرح فقد نهج الأدباء العرب النهج عينه، فأخذوا يترجمون المسرحيات العالمية واتخذوا من مسرحيات الفودفيل التي تتميز بسطحية الهدف أساسا لمسرحياتهم المقتبسة. ويعد الريحاني والكسار من أسبق من اقتبس من المسرح الأوروبي. ولم يطل الأمر بالأدباء في الاقتباس، فسرعان ما ظهر المسرح العربي الذي يأخذ من واقع المجتمع وطبيعة مشكلاته أساسا لموضوعاته، فأرسيت بذلك أولى دعائم المسرح العربي في مصر. ولم يكن للمقالة طريق مغاير، فقد بدأها العرب نقلا عن الغرب، وسرعان ما قدمت لها الصحافة المجال الخصب لكي تبعد عن نهج المحاكاة وتتخذ من مشكلات المجتمع اليومية مادتها. ويظهر هذا العرض السريع مدى ما أحدثه الاتصال بالآداب الغربية في أدبنا العربي من تأثير في فنون النثر، غير أن هذا التأثير امتد ليشمل الشعر أيضا. فرغم أن العرب قد نجحوا في الشعر الغنائي واقتصر شعرهم عليه حتى العصر العباسي، فظهر الشعر التعليمي ونما، إلا أن التلاحم بين أدبنا العربي والآداب الأجنبية في العصر الحديث أسهم في التعرف على الشعر الملحمي فترجم بطرس البستاني الإلياذة والأوديسة كما أسهم في الوقوف على الشعر التمثيلي. وكان لشوقي الفضل في كتابة مسرحيات شعرية كمسرع كليوباترا ومجنون ليلى، واستمد موضوعاتها من التاريخ الإسلامي والعربي. وهكذا عرف أدبنا العربي ألوانا من الفنون لم تكن معروفة من قبل نثرا وشعرا، وفاض إنتاج أدباء العربية ليطرق فنونه كافة ويجد من لغته الطيعة ما يعينه على التنقل عبر هذه الفنون ليضاف إلى المكتبة العربية في كل يوم جديد. الباب الأول: فن الشعر. أشهر الفنون الأدبية على الإطلاق وأكثرها ترددا على ألسنة الناس وانتشارا بينهم، ذلك أنه الصورة التعبيرية الأدبية الأولى التي ظهرت في حياة الإنسان منذ العصور الأولى. حاشية: الأدب وفنونه، الصفحة 30 بعد 100، انتهى. ولكن هل يمكن تعريف الشعر؟ يبدو هذا الأمر غير هين رغم محاولة الكثيرين ورغم ظهور تعريفات مختلفة لا تكاد تتفق في شيء حتى تختلف في آخر، تبعا لاختلاف الأفراد واختلاف عصورهم. وليس هذا الاختلاف براجع إلى طبيعة الشعر ذاته، فالشعر هو الشعر مهما تعددت تعريفاته ومفاهيمه. وقد قيل: الشعر لغة النفس، أو هو صور ظاهرة لحقائق غير ظاهرة. ولكن علماء العروض من العرب يريدون به الكلام المقفى الموزون، فالوزن والقافية يزيدان الشعر طلاوة ووقعا في النفس، فالنظم هو القالب الذي يسبك فيه الشعر. حاشية: جورجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، الجزء الأول، الصفحة 59، طبعة دار الهلال، سنة 1957 من الميلاد، انتهت. والواقع أن الشعر بالمعنى لا بالوزن والقافية وحدهما، فالشعر شيء تجيش به نفوسنا فينطلق على ألسنتنا، كما عرفه ابن خلدون بأنه الكلام المبني على الاستعارة والأوصاف المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي، المستقل كل جزء منه في غرضه ومقصده عما قبله وبعده الجاري على أساليب العرب المخصوصة به. حاشية: المرجع السابق، الصفحة 60، انتهت. وعلى كل حال، فالشعر اسم جنس يندرج تحته أنواع شعرية كثيرة يختلف بعضها عن بعض، بحيث ينفرد كل منها بصفاته الخاصة التي تميزه عن غيره. وإذا كان علينا ألا نستغرق في تحديد مفهوم الشعر، فنكتفي بفهم طبيعته ومكانته بين أنواع الفنون المختلفة، فإن أول ما يواجهنا في فهم طبيعة الشعر البحث في الألفاظ التي يختارها الشاعر لتناسب موضوعه، وهي وإن كانت تستخدم في كل فن من الفنون الأدبية إلا أنها تختلف في فن عنه في آخر، فكل منهم يستخدمها بطريقته الخاصة التي يعمد فيها إلى تركيب اللغة على نحو معين مع إيضاح طبيعتها التحليلية، فيحدث فيها الكثير من التغييرات بحيث تصبح لغة شعرية لخضوعها للتجربة الشعورية في نفس الشاعر ومقتضيات التعبير عن هذه التجربة. ولا شك أن ترتيب الألفاظ وتنسيقها على نحو خاص يسهم إلى مدى بعيد في تكوين الصورة الشعرية التي تنقل إلينا الشعور أو الفكرة وتصور لنا انفعال الشاعر بين معقوفتين تجربته الشعورية على نحو مؤثر. والصورة الشعرية كما تكون مجموعة من الألفاظ تكون أيضا لفظا واحدا، ونحن وإن كنا لا ننكر أن الشعر في الأصل موهبة، إلا أن هذه الموهبة لا تلبث أن تتحول عند صاحبها إلى ممارسة. ولما كان الشعر يرتبط بالشعور والتعبير عن العواطف والإحساس كان ارتباطه وثيق الصلة بنشأة الجماعات الإنسانية الأولى، فكان لغة الكهنة والمصلحين والفلاسفة في العصور المتلاحقة كما كان مرتبطا بالسحر. ونظرة متأملة لشعرنا العربي تؤكد لنا أنه ديوان العرب وسجل تراثهم المجيد، ورغم أنه من الصعب الوقوف على طفولته الأولى إلا أن ما بين أيدينا من أشعار جاهلية تصور مرحلة حضارية في تاريخ العرب بلغ فيها الشعر أوج نضجه، وظهرت القصائد في صورة تامة بما تحويه من تقاليد فنية معقدة في الوزن والقافية وفي المعاني والموضوعات والأساليب والصياغة المحكمة. وقد حاول ابن سلام التنقيب عن طفولة الشعر الجاهلي ورفع جانب من الغموض عنه، فتحدث عن أوائل الشعراء الجاهليين. حاشية ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، الصفحة 23 وما بعدها، طبعة دار المعارف بمصر، انتهت الحاشية. فتحدث عن أوائل الشعراء الجاهليين وتابعه ابن قتيبة متأثرا به. حاشية الشعر والشعراء المقدمة، انتهت. وتابعه ابن قتيبة متأثرا به باحثا عن أوائل الشعراء الذين اعتبرهم أوائل الحقبة الجاهلية المكتملة الخلق والبناء في صياغة القصيدة. ومع أن امرأ القيس ابن حجر الكندي قال في إحدى قصائده: عوجا على الطلل المحيل لأننا نبكي الديار كما بكى ابن خذام. حاشية العصر الجاهلي، الصفحة 83 بعد 100، انتهى. مشيرا إلى أنه يسير في بكائه للأطلال على نهج ابن خذام، إلا أننا لا نعرف عنه شيئا سوى هذه الإشارة الإسمية التي قد تدل على أنه أول من بكى الديار. وتظهر المطولات الجاهلية في نظام معين سواء في المعاني أو الموضوعات من بداية بكاء الأطلال ثم العروج بعدها إلى الهدف الأساسي من القصيدة، مدحا كان أو هجاء أو فخرا أو رثاء، كما تظهر أيضا في نظام ثابت من حيث الوزن والقافية، فهي جميعا تتألف من وحدات موسيقية يسمونها الأبيات. والجدير بالذكر أن ما بين أيدينا من شعر جاهلي ليس كل ما قيل في الجاهلية، فقد ضاع منه الكثير في أثناء رحلته الطويلة حتى عصر التدوين، كما دخله كثير من الانتحال. ولا شك أن ما وصلنا من أشعار الجاهلية يرجع إلى 150 سنة قبل ظهور الدعوة الإسلامية، وهي الفترة التي اصطلح على تسميتها بالعصر الجاهلي. وإذا كان الشعر الجاهلي قد وصل إلينا في صورة ثابتة في وزنه وقافيته وموضوعاته، فإن هذه الصورة قد تطورت عبر العصور حتى عصرنا الحديث. فبعد أن كانت تنزع عند الشاعر قديما نزعة حسية لأن الجمال عنده يتمثل فيما ترتضيه الحواس، كما في قول ابن المعتز: وانظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبري. حاشية الأدب وفنونه، الصفحة 40 بعد 100، انتهى. ففي هذا البيت نجد توافقا بين شكل الزورق والهلال وكذا الحجم، وهو في لونه الفضي يشبه لون الهلال، وكلها أمور حسية نجح فيها ابن المعتز، لأنه استطاع أن يجد في تصويره للهلال ما يشبهه في عالم الحس ويطابقها جزئيا وحسيا. غير أن هذه الصورة الحسية أصبحت في الشعر الحديث ترتبط بمواقف من الحياة وتدل على خبرات الشاعر، فتقدم لنا مشاهد حية محاطة بسياج من الخبرة والتجربة الإنسانية، ويبدو ذلك في قصيدة للشاعرة العراقية نازك الملائكة بعنوان النهر العاشق، وقد قالتها عندما فاض نهر دجلة وأغرق بغداد: أين تعدو وهو قد لف يديه حول أكتاف المدينة، إنه يعمل في بطء وحزم وسكينة، ساكبا من شفتيه قبلا طينية، قبلا طينية غطت مراعين الحزينة. حاشية: المرجع السابق، الصفحة 44، انتهى. والشاعرة هنا تعبر عن تجربة ذاتية يتضح فيها مدى انفعالها في تصويرها للنهر محتضنا المدينة بيديه، منهالا عليها بالقبلات، ساكبا طينه فوق المراعي الحزينة. ولا شك أن فداحة الخطب هنا قد تمثلت في نفس الشاعرة في موقف المعاتب للنهر القاسي، وهي صورة تنبض بالحركة والحياة. ومع أن الأدباء في الغرب قد درجوا منذ اليونان على تقسيم الشعر إلى 4 فنون مختلفة، هي الشعر القصصي أو الملحمي، الشعر التعليمي، الشعر التمثيلي، والشعر الغنائي، فإن العرب يقسمون شعرهم إلى المديح والهجاء والفخر والحماسة والرثاء والغزل وغيرها، وهي جميعا ترد إلى الشعر الغنائي. وسنتناول كل فن بشيء من التفصيل مع بيان ما طرأ عليه من مؤثرات مختلفة، ثم نتبعه بدراسة تطبيقية مقارنة. الفصل الأول: الشعر القصصي أو الملحمي. هو أقدم ألوان الشعر وأثر من آثار العصور المتقدمة، وقد قل كثيرا في العصور الحديثة، وربما يرجع السبب في ذلك إلى أن القصص وجد أسلوب النثر أكثر طواعية وملائمة، وبذلك اضمحل القصص الشعري وشاع القصص النثري. ويتميز هذا اللون من الشعر بأن أحداثه تدور حول بطل خارق، وإن وجد إلى جواره أبطال آخرون إلا أن أدوارهم تكون ثانوية، ويبدو فيه التسلسل المنطقي رغم سيطرة الخيال على أجزائه، وتكاد تنعدم فيه عواطف الشاعر لأنه لا يعبر عن تجربة ذاتية أو وصف مدركات حسية، إنما يعمد إلى سرد أحداث خيالية استوحى جذورها بقدر أو بآخر من التاريخ القومي، وصاغها في قالب شعري، ولم تعرف الجاهلية هذا اللون من الشعر. أما الشعر الملحمي فهو عبارة عن قصة شعرية بطولية قومية تقوم على خوارق الأمور، وتختلط فيها الحقائق بالأساطير، وتتغلغل القصائد الدينية والروحية في حناياها. حاشية: الدكتور محمد مندور، الأدب وفنونه، الصفحة 44، طبعة دار نهضة مصر للطبع والنشر، انتهى. فالملحمة تمثل الجوانب القومية بما تحويه من عناصر مهمة في حياة الشعوب من حيث الجوانب الدينية والفكرية والاجتماعية، كما تمثل النظم السياسية والاقتصادية والحربية، وما تحويه من تصوير للجهاد القومي للشعب وإبراز لعناصر البطولة لدى زعمائه، فتربط الماضي بالحاضر أملا في استمرار الأمجاد. وقد ظهر ذلك واضحا في الإلياذة والأوديسة لهوميروس. حاشية: قام على ترجمتها بطرس البستاني مع أوائل هذا القرن، انتهى. والإلياذة والأوديسة أعتق الملاحم المكتوبة على الإطلاق، وكان فضل هوميروس على الإغريق أن جعل مجدها مكتوبة. ومنظومة الإلياذة لهوميروس 12,000 بيت من الشعر متسلسلة الحوادث في موضوع واحد، يشمل أحداث الحرب الطروادية التي قامت على إثر اختطاف هيلينا زوجة أحد ملوك الإغريق بواسطة ابن ملك طروادة. والملاحظ أن الآلهة المزعومة تلعب فيها دورا خطيرا، فأم هكتور تستميل الآلهة وتناشدها أن تحيطه برعايتها وتسحق رمح ذايوميد. انتهى الوجه الأول.